يا أيها الظالم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إلى ما تيسر من آيات الله البينات، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن والمقيم بقرية ترسيس مركز الزقازيق، واجبا بتلاوته لفضيلة القارئ الشيخ أحمد صقر ولكل الأسرة الكريمة. أيها السادة، أثناء التلاوة شرفنا الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي خليفة أجداد وعضو نقابة السادة الأشراف وعلى مقرية العصاية مركز ديار بنك، ونجله الشيخ محمد المسلمي. كما شرفنا بي أيضا العلم والنجم الساطع في سماء التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن ابن قرية بهد باي، والذي يرتقي بهذا الاسم كل يوم في عموم أرجاء الجمهورية، قارئا وابن بهنباي بأنحاء المعمورة.